Thank you. Oh,

عبادة الحق الفرد عنه. الله يكرمك في حياة الدنيا وفي الآخرة. الله يجدك يا رب. فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ بِهِ وَأَنْ وكانوا فيه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثواي Thank you. عليك يا شيخ عبد الله، الله يكرمك، الله يريدك من انعم الناس. فَأَمَّا لا إله إلا الله. فاستجاب له ربه